بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الموعظة الإسلامية تقدم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام احييكم بتحيه الاسلام تحيه من عند الله مباركه طيبه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 38 إن شاء الله تعالى من سلسلة دروس العقيدة الإسلامية، نواصل حديثنا حول صفات الكمال لله جل وعلا. ذكرنا في الأسبوع الماضي من هذه الصفات والأسماء اسم الأول جل في علاه هو الأول وكذا الآخر، وتحدثنا عن صفته سبحانه وتعالى أنه قائم بذاته أو اسمه الصمد، معنى الصمد الذي قام بنفسه وقام كل شيء به، وهو ما يعبر عنه علماء التوحيد بصفة القائم بذاته جل وعلا. وكذا صفة ليس كمثله شيء، عدم المشابهة للحوادث، عدم المشابهة للحوادث الذي قاله الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الذي تناولناه بتوسع عند الحديث عن توحيد الأسماء والصفات. ونتناول نماذج أخرى من صفات الكمال الأعلى والأسماء الحسنى لله جل وعلا. من ذلك أنه سبحانه وتعالى هو الغني، هو الغني له صفة الغنى المطلق المشتمل على كل كمال. وغنى الله عز وجل يختلف في اسمه ومسماه في صفته ومضمونه عن غنى الخلق، ذلك أن العبد يصبح غنيا بما يمتلكه من أموال طائلة أو عمارات عالية أو سيارات فاخرة أو نحو هذا، فإذا نفدت منه هذه الأشياء وزالت تلك العروض، زال عرض الدنيا الزائل هذا، فإن العبد يصبح فقيرا لا غنى له ولا رصيد عنده. أما غنى الله عز وجل فهو شيء آخر، قد يكون هذا الملك الذي نراه ونعلم أقله ونجهل أكثره قد يكون مظهرا من مظاهر غنى الله عز وجل، إذ هذا الكون كله ملك لله، فهو مالك الملك وهو ملك الملوك وجميع الخلق وعلى رأسهم الملائكة والإنس والجن، إنما هم عبيد في ملك الله. ولو أن إنسانا يمتلك عددا من العبيد يعدون على أصابع اليد الواحدة أو اليدين لكان غنيا، فما بالك بآلاف الملايين والبلايين على مدى عمر الدنيا من قرون وعصور مرت ومضت، والخلق جميعهم ملك لله عز وجل يمتلكهم ويتصرف فيهم. نقول قد تكون هذه الأشياء التي نحسبها ونعلمها أو فيما لا نستطيع أن نعلمه ولا أن نحسبه قد يكون مظهرا من مظاهر غنى الله عز وجل، لكن يجب أن تعتقد أن هذا الكون بما فيه ومن فيه، وهو وإن كان في ظاهر الأمر مظهرا من مظاهر الغنى، لكن الله جل وعلا قادر أن يفني الكون كله دون أن يتأثر غناه بشيء، فسيتأتى الوقت الذي تفنى فيه الخلائق ويباد فيه الكون فلا ملك ولا ملكوت، ومع ذلك فصفة الغنى المطلق لله عز وجل لا تزال كاملة لا يشوبها نقصان ولا يعتريها ريب، لأن غنى الله جل وعلا متعلق بذاته التي لها الكمالات كلها، وهذا هو سر الكمال في تلك الصفات وهذه الأسماء. ومن هنا رأينا في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لذلك فصفة الغنى المطلق لله عز وجل فيها كمال يفوق إدراكات البشر، كما قلنا قد يكون هذا الملكوت الذي نعرف أقله ونجهل أكثره مظهرا للغنى الإلهي العظيم، لكن الله عز وجل يستطيع أن يفني ذلك أجمع ولا ينقص غناه المطلق شيئا البتة، ويبقى سبحانه وتعالى قائما بذاته مستغنيا عن خلقه مستكملا نعوت قداسته مستعليا في أنوار جلالته. إن العرش فما دونه صفر إلى جانب كمال الله جل وعلا، إن العرش فما دونه من الفرش صفر في جانب الذات العلية، وتسبيع العباد من بدء الخلق إلى قيام الساعة لا يضفي شيئا، ولغو الفجار من بدء الخلق إلى قيام الساعة لا ينتقص من عظمة الحق شيئا، إذ المخلوقات جليلها ودقيقها الكل يقوم بالله عز وجل، أما الله فهو قائم بنفسه مستغن بذاته عما سواه سبحانه، والله هو الغني الحميد. وكما قال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. إذن من صفات الله عز وجل الغنى، ومن أسمائه الغني، وهو كما رأيت غنى له الكمال المطلق يختلف عن غنى المخلوقات، إذ صفات الله جل وعلا تتناسب مع ذاته، وهي في كل ذلك لا تشابه فيها بين صفات المخلوقين. ومن صفات الله عز وجل والتي له فيها مطلق الكمال صفة التوحيد، التوحيد المطلق، وقد تحدثت مع حضراتكم في جانب التوحيد أكثر مما سواه، فكان حديثنا عن توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتفصيل القول فيه مع الرد على شبهات أصحاب الشركيات، ثم كان الحديث عن توحيد الأسماء والصفات بمعتقد سلف الأمة الصالحين. وهنا في جانب الحديث عن كمال الله جل وعلا وصفات الكمال الأعلى، نذكر موجزا لصفة التوحيد نقول فيها: إن الله عز وجل إله واحد، وليس للعالم إلا إله واحد، ولا ينبغي للعالم أن يكون له إلا إله واحد. وتلك قضية جلاها القرآن وبينها ربنا الرحمن، إذ قال على سبيل التقرير: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وافترض القرآن افتراضات جدلية ردا على شبهات المشركين والمتشككين، مع أن القضية كما قال ربنا: أفي الله شك، سبحانه لا شك في ألوهيته ولا شك في وحدانيته، ومع ذلك فإن القرآن تحدث بأسلوب الافتراض الجدلي، يقول للمشركين وللمتشككين والمثلثين ومن على شاكلتهم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. والأرض ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ويقول عز من قائل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. كذا قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فهذه ثلاثة افتراضات جدلية دونتها سورة الإسراء والمؤمنون والأنبياء من أجل أن تقرر تلك الحقيقة التي يجب أن تدوي في سمع الزمان لنعلن التوحيد المطلق لله جل وعلا. فاعلم أنه لا أستغفر الله العظيم لي ولكم. إذن ليس لهذا العالم إلا إله واحد يخضع له بالقهر والجبروت كل من سواه، ولا نجد أحدا من الشركاء المزعومين الذين زعموا لأنفسهم الألوهية أو زعمها غيرهم لهم، لا نجد أحدا منهم ترجعه حالته أو يؤهله منصبه لأن يكون في هذا الوجود شيئا طائلا أو أن يكون ربا يخلق ويرزق ويستحق أن يطاع ويعبد. إن من الحماقة أن نظن في بشر مهما على شأنه أنه يصلح أن يكون ربا أو إلها، فضلا عما سواه من حجر أو بقر أو نار أو هواء أو نجم أو شمس أو قمر. إنه من الحماقة أن نظن أو نعتقد أن بشرا ممن زعموا لأنفسهم الألوهية كالنمرود أو فرعون أو زعمت لهم كعزير أو عيسى أن أحدا من هؤلاء خلق كوكبا في السماء أو خلق ركنا في الأرض. لا، وما رأينا أحدا ممن زعم لهؤلاء الألوهية يدعي ذلك على مدى القرون. فهل قال لنا أحد ممن عبدوا عزيرا إن عزيرا خلق السماء، أو ممن عبدوا عيسى إن عيسى خلق الأرض، أو حتى قالوا إن عزيرا خلق كوكبا من الكواكب، أو إن المسيح خلق نجما من النجوم، أو خلق قمرا أو خلق شمسا؟ وهل استطاع النمرود أن يحول مسار الشمس فضلا عن أن يخلق أخلق شمسا جديدة إن النمرود بحماقته لما سأل إبراهيم عليه السلام من ربك؟ فأجاب إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. فظن أن قضية الإحياء والإماتة كلعب الصبيان حين يمثلون دورا دور اللص والشرطي، وهذا يقتل ذاك ويتظاهر بالموت، أو ظن أن قضية الإحياء والإماتة على النحو الذي تخيله يحكم على بريء بالإعدام وعلى محكوم عليه بالإعدام يبرئ ساحته، فيكون بذلك قد أحيا وأمات. إن هذا التافه لم يأبه إبراهيم بالحديث معه ولم يضيع وقتا كثيرا حتى قال له كما قصر القرآن: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. ولماذا نذهب بعيدا؟ وإن هؤلاء الذين عبدوا أربابا زائفة وآلهة باطلة لا نجد أحدا منهم خلق ذبابة فما دونها، فكيف يعد إلها من يعجز عن أي خلق ولو أن يخلق ذبابة؟ بل إن جرثومة من آلاف الجراثيم التي تكمن في بطن الذبابة لو سلبت أحدهم صحته ما قدر على ردها، فمن أين بعد ذلك ينسب إلى الألوهية؟ وقد ضرب الله لذلك الأمثال فقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. إن شأن الألوهية أعد مما يهرف به الجهلة والأغبياء، والحق أن الملك كله لله وأن الآلهة الأخرى الموهومة ليست إلا خيالات عقول مريضة وأسماء لا مدلول لها أبدا، وسنن الكون الماضية قاطعة بصدورها عن إله أحد فرد صمد، وكما قرر ربنا تلك الحقيقة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. كذا قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو شهد الله أنه لا إله إلا حكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة. إنه بعد الاستقراء التاريخي والاستعراض العقلي لمن نحل وصف الألوهية زورا نجزم بأنه لا إله إلا الله ونوقن بأنه لا شيء في العالم يرقى عن مستوى العبودية الذليلة لهذا الإله الواحد القهار الذي له الملك والملكوت والتصرف في هذا الكون في الإحياء والإماتة والعطاء والمن والعز والذل. سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إن قضية التوحيد هي أساس العقيدة ومن ثم فقد سبق أن فصلنا القول فيها بفضل الله جل وعلا بما لا يدع مجالا للزيادة على ما سبق ذكره وسرده وشرحه وتفصيله. وجاءت الخلاصة هذه في الحديث عن صفات الكمال الأعلى لما يجب أن يعلمه المسلم أن وحدانية الله عز وجل لها الكمال الذي لا يرقى إليه أي مخلوق في الدنيا وأن كل مخلوق لا يعدو إلا أن يكون عبدا لله لا يستطيع أن يستنكف عن ذلك ولا أن يستكبر عليه مهما كان هذا المخلوق قربا ومنزلة من الله وعلوا ورفعة في الخلق والخلق والمكانة والدرجة. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ومن معرفة كمال التوحيد لله عز وجل أن يخلص العبد العبودية لله جل وعلا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا من صفة التوحيد لله عز وجل إلى صفة القدرة. سبحانه وتعالى هو القادر والقدير ومن صفاته القدرة المطلقة غير المحدودة. وحديثنا عن القدرة في جانب كمال الله جل وعلا تبسيط لمعناه وتوضيح للمراد منه، خروجا عن الفلسفات الكلامية التي تشاكل المعادلات الرياضية دون أن يستفيد المسلم أو أن يتحرك قلبه أو أن يزداد إيمانه. اعلم عبد الله أن العالم كله وما فيه من سكون وحركة إنما هو أثر لقدرة الله سبحانه وتعالى، وليست لشيء ما قدرة ذاتية يستمدها من طبيعته المجردة أو من أدواته المحركة. فإذا رأيت البذور تشق التربة وتنمو رويدا رويدا لتستوي على سوقها فذلك بقدرة الله عز وجل. وإذا رأيت الأمواج تلطم الشطآن رائحة غادية في حالة مد وجزر لا تهدأ حتى تثور فاعلم أن ذلك بقدرة الله جل وعلا، وأن الذي أعطاها القدرة لتراها وهي هائجة متلاطمة كأنها الجبال الشم الرواتي، ثم يطلب منها تلك القدرة إذا ما اقتربت من الشاطئ حتى لا تغرق اليابسة، ولو تركها فإن الجبال لا تقف أمامها فضلا عما سوى الجبال. وإنما الذي أعطاها القدرة ثم سلبها إياها إنما هو الكبير المتعال ذو القوة وذو الجلال. فهذه الأمواج تعلو بقدرة الله وتهدأ وتتطامن بقدرة الله جل وعلا. وإذا رأيت القاطرات أو الطائرات تنهب الفضاء وتطوي الأبعاد وتحمل الأثقال فاعلم أن ذلك بقدرة الله. فالقطارات التي تمشي أو الطائرات التي تطير من الذي يحملها؟ وبقدرة من تطوي الأبعاد في الفضاء وهي تحمل تلك الأثقال؟ لو أن طفلا ألقى حجرا صغيرا فسرعان ما يسقط، لكن هذه الطائرة التي تشاكل المدينة الصغيرة وفيها هذا الكم من الخلق وفيها هذه الأثقال وتلك الأحمال ثم تطوي الأبعاد العظيمة وهي تنهب الفضاء، إنما ذلك بقدرة الله جل وعلا. والذي يجعلها تمضي سالمة هو الذي بين الحين والحين يذكرنا بطائرات عجيبة الصنع لها قدرات غريبة في المهارة، أدواتها متقنة لكنها وهي تمضي في طريقها يظهر الله لنا ذرة من قدرته، فإذا بهذه الطائرات تحترق كما احترقت طائرات أمريكا في هذا العام والذي سبقه ومنذ أعوام. فقدرة من؟ الله، الله أكبر. ظاهر قدرة الله جل وعلا في الكون تراها في كل شيء. فإذا رأيت البشر يموج بعضهم في بعض وينشعلون بالحب والبغض والحزن وينطلقون عاملين أو يهدؤون نائمين فاعلم أن ذلك كله بقدرة الله جل وعلا. وسواء شعرت أو لم تشعر فنبضات قلبك في حنانيك بقدرة الله، وسريان دمك في عروقك بقدرة الله، وكمون الحس في أعصابك بقدرة الله، وتجدد الحياة في خلاياك بقدرة الله، وانتكاب الإفرازات من غددك، ذلك كله بقدرة الله. ولا تحسبن شيئا في الكون قادرا بنفسه. لذلك علينا أن ننظر نظرة تفكر وتأمل، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لذا جعل الله جل وعلا النظر تفكرا واعتبارا، عبادة من أجل العبادات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. إن قدرة الله جل وعلا لا يحدها شيء، فكما أن القدرة أبدعت كل شيء أولا من العدم، فقد أودعت فيه من أسرارها، وبينت فيه من آثارها ما يدل عليها، لترى أن الله قادر على كل شيء. من ذلك نعلم أن الله قادر على كل شيء، وأنه هو القوي المتين، وأنه لا يؤوده خلق ولا أمر. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأنه سبحانه وتعالى كما قال: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. وهي قدرة مرتبطة بالعلم، محوطة بالحكمة، ملتصقة بالإرادة، لا يعيبها شيء. إنها قدرة نعم، لكنها في مجالها، مرتبطة بحكمة الله جل وعلا وإرادته، فهذه القدرة في مجالها الواسع لا يعيبها شيء البتة. ولذلك فقدرة الله ليست كقدرة خلقه، فإن الإنسان منا إذا قدر يمكن أن يبطش ويمكن أن يظلم. ولذا قال القائل: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فإن الظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. قدرة الله ليست كقدرة خلقه، لا يشوبها ظلم ولا يعتريها عور ولا ينقصها عجز، إنها قدرة لها أقصى مجالات الكمال من الكمالات التي لا تتناهى والتي لا يعلم العبد منها إلا ذرات. إن مجال قدرة الله عز في علاه وآثارها التي نشهدها تدل على طاقة لا تقف عند حدود. وليس معنى ذلك بداهة أن تخرج القدرة على منطقها أو أن تتجاوز حدود عدلها أو حكمتها. فيقال مثلا إن قدرة الله لا تستطيع قلب الحقائق، أو يقال إن الله قادر على أن يخلق إلها مثله كما زعمته النصارى لأنها قدرة حكيمة. فلا يقول أن الدائم الله قادر أن يخلق إلها مثله كما زعمته النصارى، ويقول آخر الله لا يستطيع أن يخلق إلها مثله، أو كما قال الدكتور زكي مبارك إن الله لا يستطيع إخراجي من ملك، وإن الله لا يستطيع الجمع بين النقيضين. وقد كان في كلامه ذلك سخيفا، ولعله كان مقبولا. والجنون فنون، وقد علمت أن قدرة الله جل وعلا مرتبطة بالحكمة لا تخرج عن نطاق العدل، منوفة بالإرادة. فما أعظم قدرة الله جل وعلا، لها الكمال الذي لا يتناهى. هذا ومن صفات الكمال الأعلى الإرادة تأتي من بعد القدرة، وأن من أسماء الله عز وجل المريد، فهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد. فما الإرادة؟ الإرادة هنا صفة كمال لله عز وجل، والذي يجب أن يعلمه المسلم تجاه هذه الصفة على وجه التخصيص في الحديث عنها، أي من بعد الإجمال عن الأسماء والصفات كلها، أن نقول إن الله سبحانه وتعالى مريد فيما خلق وفيما يخلق وفيما دبر ويدبر من شؤون العالم. فالله سبحانه وتعالى يصنع الكائنات في الأوضاع التي يريدها، ويضفي عليها الأوصاف التي يشاؤها، ويبرزها في الأوقات التي يختارها. لا يستكرهه أحد على شيء من ذلك كله، ولا يسأل لما قدم ولما أخر ولما خلق هذه ولم يخلق تلك، لأنه سبحانه هو المريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما ترى في الأرض والسماء من تنوع في الوجود إنما هو بإرادة الله، وما تراه من تميز في السماء هو مظهر تلك الإرادة الإلهية الحرة في كافة تعلقاتها، والتي لها الكمالات التي لا تتناهى. فما أوجده الله عز وجل في هذا العصر كان من الممكن ومن حقه الكامل أن يوجده في الأيام الخالية والعصور الماضية، وما جعله الله كوكبا متألقا كان يستطيع بقدرته وإرادته أن يجعله جندلا باردا. وتوزيع الصفات والأحجار والأحوال في أنحاء الكون العريض ليس إلا بالمشيئة العليا لله عز وجل والإرادة المطلقة له سبحانه جل في علاه. ولو أراد أراد أن يخلق العالم الذي نعيش فيه على نحو آخر في قوانينه وأنظمته وأحيائه وأشيائه كلها لفعل، إنك لترى انطلاق المشيئة دون أي عوائق في إخراجها الأصناف المختلفة من الأصل الواحد، لا يحجزها شيء ولا يمنعها شيء، إذ لا زمان ولا مكان يحد دون القدرة والإرادة، لأن الزمان والمكان وكل شيء من صنع الرحمن. فها أنت ترى عبد الله من صور الإرادة ترى العقول المجاورة في أرض واحدة تختلف محصولاتها كما وكيف، والبذور المتجانسة تتفاوت فروعها حلاوة وحموضة ولونا ووزنا في النبات أو لؤما ونبلا وذكاء وبلادة في الإنسان والحيوان. إرادة من؟ وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد الله عز وجل المطلقة. وقديما استدل أحد الأئمة على وجود الله وقدرته وعظمته وعظمة تلك الإرادة الإلهية، استدل في هذا المعنى بورقة الشجر، فقال: ورق الشجر يتناوله النحل فيحوله شهدا، ويأكل منه دود القز فيحوله حريرا، وتأكل منه الشاة فتعطي سمنا ولبنا، وتأكل منه الغزالة فتعطينا مسكا، وتأكل منه أطيار أخرى فتحوله قذرا وبعرا. وإذا اتجهت الإرادة إلى شيء فيستحيل أن يتخلف أثرها، لأن الله كما قال: إن ربك فعال لما يريد، وكما قال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإرادة الله نافذة في السماء، نافذة في الأرض، لا راد لها ولا معقب عليها. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. الله جل وعلا فعال لما يريد، له إرادة مطلقة لها كمال لا يتناهى بعدم تناهي كمال الله جل وعلا. هذا وللإرادة معنى يرتبط بمفهوم القضاء والقدر، سنتناوله في حينه عند الكلام عن القضاء والقدر بإذن الله تبارك وتعالى. بهذا نكون إخوة الإسلام وقفنا الليلة على نماذج من صفات الكمال الأعلى، ولا يزال الحديث موصولا بابنه سبحانه وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم إخلاص التوحيد وصفاء العقيدة، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اجعل أعمالنا صائبة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم وانصرنا بنصرك الذي وعدت، اللهم انصرنا بنصرك الذي وعدت، اللهم انصرنا بنصرك الذي وعدت. اللهم أقر عيوننا بنصرة هذا الدين، اجعلنا من جنودك الأوفياء المخلصين. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. قنا شر أنفسنا وقنا شر الظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين.